إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين قد حذر من الفتن بجميع أنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. لكن لو استعرضنا نصوص الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح لوجدنا أن فتن الشبهات، الفتن في الدين، في العقيدة، هي الأخطر وهي الأنكى والأشد، وهي التي جاء النهي عنها أكثر من غيرها بإجمال. فتن الشبهات الشهوات جاء النهي عن مفرداتها، النهي عن أكل الربا، والنهي عن الزنا، والنهي عن الغماس في الدنيا والافتتان بها. جاءت نصوص متوافرة وكثيرة في النهي عن فتن الشهوات، وسيتطرق الشيخ عمر إن شاء الله، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، لهذا الموضوع فيما بعد. لكن ما جاء في نصوص الكتاب والسنة عن فتن الشبهات جاء على سبيل التحذير من مناهج الشبهات وأهلها، ولأنه كما قلت الشبهات أخطر لأنها تؤثر، تخل بالعقيدة، لأنها مرض يصرف القلوب عن العقيدة ويصرف العقول عن الحق، وأصحابها هم الذين وصفهم الله عز وجل بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلحا. الشبهات، فتن الشبهات التي هي مطاعن في العقيدة والدين، أعظم أخطارها أن أصحابها يظنون أنهم على هدى. ولذلك قال السلف بأن صاحب البدعة لا يتوب أو لا تقبل له توبة، لا يقصدون أنه لو تاب لا يتوب الله عليه، فإن الله يتوب على من تاب من أي ذنب ولو كان الشرك، لكنهم يقصدون بذلك بأن صاحب البدعة وهي فتن الشبهات، صاحب البدعة، صاحب الضلالة، لا يوفق للتوبة لأنه يظن أنه على هدى. فهل يتوقع ممن يظن أنه على هدى أن يحرص على التوبة؟ بالعكس، المسلم الذي يبتلى بالشهوة غالبا يعرف أنه وقع في ذنب، هذا هو الغالب، بل عامة المسلمين الذين يقعون في الذنوب ويقعون في كبائر الذنوب وفتن الشهوات، سواء كانت فتن الدنيا أو فتن المعاصي أو فتن الفسق والفجور، فإن أصحابها غالبا يعرفون أنهم ارتكبوا الموبقات. ولذلك تجد الذين يتوبون من هذا الصنف هم الأكثر. أعود وأقول، لكن صاحب الشبهة مريض القلب، مريض العقل، يظن أنه على هدى، فلا يسعى إلى التوبة إلا من بصره الله عز وجل. ولذلك أيضا جاء في النصوص الإشارة إلى أن عواقب فتن الشبهات ليست على أصحابها فقط، بل تعم الأمة، ولذلك فتن العقائد، الفتن في العقائد ابتلي بها غالب الأمة بعد القرون الثلاثة الفاضلة، وبقيت جراح تلكم الشبهات وفتن البدع والشركيات، بقيت جراح غائر في جسد الأمة إلى يومنا هذا. وليعلم كل عاقل أن أعظم سبب لما تعانيه الأمة المسلمة اليوم من الذل والهوان والشتات هو الافتراق في الدين الذي هو فتن الشبهات، هو الخروج عن السنة والجماعة. والله عز وجل ذكر أن هذا سبب الفشل وذهاب الريح، قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة الآن تعيش أقسى ما مرت عليه في تاريخها من مظاهر الفشل والتنازع وذهاب الريح، الخذلان وقلة البركة والتناحر والتناطح، لأنها وقعت فيها فرقة الشبهات، الفرقة في الدين. أعود وأقول: نعم، يدرك كل عاقل أن أعظم سبب في وقعة فيه الأمة اليوم من الذل والهوان وتحكم العدو فيها وتسلطه عليها هو الفرقة في الدين. والفرقة في الدين مع أنها وهي فتن الشبهات، مع أنها أمر قدره الله على جميع الأمم وعلى هذه الأمة، إلا أنه ومع ذلك نهى الله عنه ويسر العلاج والوقاية منه. وأعني بذلك الإشارة إلى شبهة لعلي يستعجل الكلام فيها، شبهة كثير من الجاهلين وأصحاب العلمنة ومن يسمون بالليبراليين وغيرهم، الذين يزعمون أننا نبالغ عندما نقول أن الأمة افترقت وأن الذين أوقعوا الأمة في هذا الحرج هم الذين خرجوا عن السنة والجماعة وهم الذين استباحوا دماء أهل الحق والخير في كل البلاد التي فيها فتن وقلاقل إلى آخرها، يقولون: لا، أنتم بهذا تفرقون. نقول: نحن نحكي الواقع، ونريد الأمة أن ترجع إلى أسباب عزها، الاعتصام بالكتاب والسنة، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونريد أن نقول للأمة أن أعظم سبب فيما وقعت فيه الآن من الذل والهوان وتسلط الكفار من اليهود والنصارى وتسلط أيضا أهل الأهواء والبدع الذين ينتسبون للإسلام، وهم ربما يكونون في بعض البلاد أشد نكاية من الكفار أنفسهم، نريد أن نقول للأمة: نعم، أن السبب في هذا هو الفرقة، وأن الأمة لم تخرج من وهدة الذل والهوان والشتات والتقاتل وما هو حادث الآن إلا بالرجوع إلى مصدر العزة، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، الالتفاف تحت لواء السنة والجماعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالفرقة واقعة من سنن الله، ووقوعها ليس حجة في أن نرضى بها، بل وقوعها يستلزم منا أن نعالجها وأن نحذر من بقي من يعني فصائل الأمة التي لا تزال على الفطرة، وأن نناصح الذين افترقوا ونبين لهم وجه الحق ونقيم عليهم الحجة ونعيدهم إلى سواء السبيل. وإلا فالفرقة واقعة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم الماضية، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها هالكة، يعني كلها سلكت مسلك الشبهات، هلكت بالشبهات والضلالات والبدع إلا واحدة. والهلاك هنا، وهذا ما ينبغي التنبه له خاصة عند طلاب العلم، لا يعني هلاك الخروج من الملة بالضرورة، ولا هلاك الخروج من الإسلام والهلاك الخلود بالنار، لكن الهلاك هنا هو هو هلاك الذنوب، وأعظم الذنوب هو المعاصي والفرقة في الدين، هذا معنى كونها هالكة. الفرقة التي افترقت ووقعت في تلك الفتن الشبهات هي على نوعين: فرق غلت وخرجت عن أصول السنة القطعية، عن لوازم، عن عن عن يعني خرجت عن أصول الدين، عن مسلمات الدين وثوابته أو بعضها، بعناد وبما يقتضي أنها ردت الحق القطعي، فهذه خرجت من الملة وهي غلاة أكثر الفرق. الغلاة من أكثر الفرق وقعوا في كفريات مخرجة من الملة، لا سيما الذين قامت عليهم الحجة واستبان لهم وجه الحق فعاندوا، وهؤلاء القلة. الأغلبية اتباع همج أو أهل تأول من أهل الأهواء والبدع. أهل تأول وإن كان تأولا فاسد، فهؤلاء وقعوا في البدع والمحدثات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا في الضلالات، لكنهم يبقون تحت مسمى الأمة. الواجب إرشادهم ونصحهم والتحذير من مناهجهم وحماية من سلم من الأمة من غوائل شبهاته. أقول، أعود وأقول، بعض المفتونين من أبناء المسلمين ومن أبناء السنة بالذات الذين لم يتضلعوا في العقيدة ولم يعرفوا حقيقة الحق الذي كان عليه نهج السلف، يضيقون بدعوتنا إلى السنة، ويضيقون ببيان الواقع الأمة حينما نقول الأمة افترقت. يقولون لا، الآن هذا الوقت لا العصيب، لا تقول الأمة افترقت، بل نقول الأمة افترقت، لكن نقوله بأسلوب ناصح، بأسلوب مشفق، وإلا كيف ننقذ الأمة من هذا الواقع المؤلم الذي أصبح الآن تصور الأمة وكأنها لا تحمل معاقد العز والقوة والرفعة في الحياة أمام الأمم. ما الذي أوقعنا في هذا الحرج الآن؟ الذي أوقعنا هو الفرقة والرضا بالفرقة والسكوت عن الفرقة. أعود وأقول، نعم، لا نعالج الفرقة بالعنف كما يتجه بعض المتعجلين، ولا نعالج الفرقة أيضا بالتشهير في مثل هذه الظروف، إنما نعالجها أولا بغرس ثوابت الدين ومناهج الحق في قلوب الأجيال على منهج علمي سليم يحميهم بتوفيق الله عز وجل من غوائل هذا الهجوم الشرس عبر شتى الوسائل التي لم يعرف التاريخ مثلها، التي غزت قلوب أجيالنا وعقولهم، غزت عقيدة الأجيال وثوابتهم في كل نواحي الحياة. فلا بد من مجابهة هذا الغزو بأسلوب علمي موضوعي يقوم على الحكمة، يقوم على الدليل والحكمة وحسن العرض، ويقوم أيضا على تحصين القلوب والعقول، قلوب الأجيال وعقولها من غوائل الشبهات. حينما نفعل ذلك نجد من المنتسبين إلى السنة من أبنائهم مع الأسف الذين اضطروا وتأثروا بتلك التيارات الجارفة، نجدهم يضيقون بمنهج الدعوة إلى الاعتدال والسنة، يضيقون بتحذير الأمة من الافتراق والبدع، ويقولون هذا تفريق. ليس هذا تفريق، إنما قد يكون أحيانا كما يحصل من بعض الجاهلين والمتجاوزين، قد يكون بأسلوب غير حكيم فيضر. نعم، ولذلك أكثر ما يعني يتذرع به هؤلاء الذين يعترضون على الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع بالأسلوب الحكيم، أكثر ما يعترضون بتصرفات بعض المتعجلين من أبناء السنة الذين يقع منهم فعلا ما يكون فيه حرج وصد عن الحق من الأساليب القاسية والعبارات الجارحة ونحو ذلك. وهذا يجب بيانه لئلا يلتبس الحق على الناس. حينما نتكلم عن فتن الشهوات أو فتن الشبهات، فتن الشهوات أتركها للشيخ عمر إن شاء الله يأتيكم قريبا، وتحدث عن موضوعي وهو فتن الشبهات. ما المقصود بفتن الشبهات؟ المقصود به كل ما يؤدي إلى بدعة أو ضلالة أو فرقة، خروج عن الجماعة، جماعة المسلمين السنة والجماعة، أو خروج عن السنة، كل ما يؤدي إلى خلل في العقيدة أو المنهج الذي تمثله العقيدة، كل ما يؤدي إلى خلل في المواقف تجاه مشكلات الحياة، تجاه الناس، لأن العقيدة الصحيحة الصافية كما أنها علم فهي كذلك عمل، كما أنها أمور اعتقادية علمية فهي كذلك أمور اعتقادية عملية تتمثل بالأقوال والأفعال والمواقف. وهذا نجده في أصول العقيدة التي رسمها السلف الصالح على ضوء القرآن والسنة ونهج السلف الأولين. نجدهم أنهم حينما تحدثوا عن العقيدة، حينما بيّنوا العقيدة، حينما شرحوها وبيّنوها، بيّنوها على أساس أنها تمثل جميع أصول الدين، جميع ثوابت الدين، جميع مسلمات الدين، سواء منها ما كان علمي اعتقادي كأركان الإيمان، أو ما كان منها عملي كأركان الإسلام، كان الإيمان ما يتفرع منها وأركان الإسلام ما يتفرع منها. ويدخل في هذا وذاك القولي، الأمور القولية الثابتة مثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك بيّنوا الأصول والثوابت العملية التي هي الإطار العام الذي يحكم العقيدة، لأن أمور العلم والاعتقاد في قلوب الأفراد لا يعلمها إلا الله عز وجل. والكلام أيضا قد يتكلم بالحق المؤمن والمنافق، لكن يبقى محك الاختبار ما هو؟ العمل والمواقف، العمل والمواقف. ولذلك جعلوا، بل نجد أن نصوص القرآن والسنة خاصة في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه جعل المصالح العظمى من ثوابت الدين، مواقف المسلم تجاه المسلمين وتجاه غير المسلمين وتجاه الحياة كلها من العقيدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من غشنا فليس منا، عليكم بالجماعة وإياكم في الفرقة، أمر بالسمع والطاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على مصالح الأمة العظمى جعله من ثوابت الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدرء المفاسد عن الأمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الحرج عن الأمة. كل هذه من ثوابت الدين التي يجهلها كثير من أبنائنا في الوقت الحاضر، لأنها ما بينت على الوجه الذي يتناسب مع مستجدات العصر. السلف رحمهم الله كانوا في كل زمن يعرضون العقيدة بحسب النوازل، لأن العقيدة كما أنها ثوابت قطعية وهي مقتضى النصوص والكتاب والنصوص، مقتضى نصوص الكتاب والسنة، فهي كذلك مفاهيم علمية وعملية ومواقف هي تطبيقات ضرورية لمقتضى الكتاب والسنة. ولذلك من الشبهة التي قيلت عن السلف أن عقيدتهم فيها ردود أفعال. لماذا قال هؤلاء القوم؟ لأنهم زعموا أن السلف تكلموا في أمور الاعتقاد في القرن الثاني بأمور لم تكن في القرن الأول، لم يتكلم عنها السلف في القرن الأول، ثم تكلموا عن أمور في القرن الثالث مثل يعني بدعة القول بخلق القرآن ونحوها وبعض مسائل حول الصفات لم يتكلم عنها السلف الأولون في القرنين الأولين. زعموا أن هذا إحداث العقيدة. لا، هذا ليس إحداث العقيدة، هذا يعتبر مواقف العقيدة تجاه الأحداث. الإسلام جاء دين شامل لكل زمان ومكان، والحياة دائما فيها مستجدات، وأعظم وأخطر هذه المسجدات مسجدات العقائد والأفكار التي تقول بها الأمم أو الموروثة. في القرن الأول الهجري لم يكن هناك شبه كبيرة، لكن وجدت بعض الشبهات، وسأتحدث بعد قليل عن أول فتنة الشبهات وقعت في الأمة، فكان الكلام فيها بقدر ما تحتاج الأمة. لكن في القرن الثاني انفتق يعني الخلط في دخول الفلسفات ودخول مذاهب الأمم، مذاهب الديانات السابقة على المسلمين بسبب الترجمات وبسبب دخول أفراد من هذه الأمم إلى الإسلام ظاهرا. وحينما عرفوا العربية عرضوا مذاهبهم الباطلة على صورة مصطلحات إسلامية، فجاء مذهب القدرية وجاء مذهب المرجئة ثم جاء مذهب المعتزلة ثم جاء مذهب الجهمية ثم إلى آخره، نتيجة يعني إدخال العقائد الموروثة من الأمم الضالة على المسلمين من خلال أشخاص عرفوا كيف يكيدوا للأمة وأدخلوا عقائدهم وشبههم بمصطلحات جذابة للشباب الذين عندهم عشق للأفكار الغريبة، وهم الذين تلقفوا هذه الأفكار عن الأمم سواء عن الفلاسفة وغيرهم، ثم صاغوها بصياغة تحمل مصطلحات إسلامية فدخلت على أجيال المسلمين هكذا. فاضطر السلف بالضرورة، لأن الله عز وجل سخرهم لحماية الدين وسخرهم للدفاع عن الحق، فالسلف رضي الله عنهم واجهوا هذه الوافدات بما يقابلها من مقتضى النصوص، فظهرت معاني لم تكن ظاهرة في القرون الأولى لأنها لم تكن موجودة في القرون الأولى. هذه إشارة عابرة إلى شبهة أن السلف قالوا بأشياء لم يقل بها من سبقهم، وأنه في كل عصر يحدثون أشياء كردود أفعال. ليست ردود أفعال، ردود الأفعال هي العواطف التي لا تقوم على أدلة شرعية، ردود الأفعال هي الانتصار للرأي كما ينتصر هؤلاء العقلانيون الذين الآن شوهوا أو الذين في الحقيقة يعني أثروا في بعض عقول شبابه في عقول بعض شبابنا، هؤلاء هم الذين عندهم ردود الأفعال. أما السلف فإنهم يواجهون مشكلات كل عصر بما يتناسب مع مصطلحات أهله بمقتضى النصوص والقواطع الشرعية. فعلى هذا فتن الشبهات هي كل ضلال أو بدعة أو شرك أو خلل في العقيدة والمنهج، المنهج الثابت للسلف علمي أو قولي أو عملي، فكل ما يخل بهذا ويخرج عن أصول الاعتقاد أصول السلف فإنه يعتبر فتن في الشبهات، فتن الشبهات. والشبهات نوعان، شبهات عارضة هذه فتنة خاصة يعني تحدث لشخص بينه وبين يعني فيما بينه وما عنده من أفكاره وما عنده من خيالاته، وأحيانا يصل إلى حد الوسواس وغيره، هذه فتن خاصة بالأفراد يتعرض لها بعض الأفراد. بعض أفراد المسلمين يكون عندها أوهام شكوك شبهات في القدر في أحيانا مقام الألوهية نسأل الله السلام، ويكون غالبا هذا وسواس قهري، وأحيانا يكون في بعض مسائل الدين في بعض أحكام الشرع في علل التشريع يكون هذا، لكن أمور عارضة بقدر قوة الإيمان الشخص تزول بإذن الله، أو تكون مرض خاص به كما يحدث عندما يصل الأمر إلى حد الوسوسة، لكنها أيضا إذا كانت مرض فهي لا تضر بإيمان الإنسان وربما يؤجر على مكابدة هذا المرض. لا يهمنا هذا الشيء فردي، الأوهام والخطرات التي تكون للأفراد لا يهمنا، قصدي ليست هي الفتنة العامة، وإلا هي فتنة قد تضر بالشخص نفسه، فما دام لم يدعو إليها فهو داخل في النوع الأول وهي الشبهات الفردية. النوع الثاني الشبهات التي تؤثر في أصول الاعتقاد وتبقى مذاهب يدعو إليها أصحابها، سواء كانت مستوردة أو مخترعة من قبل أشخاص أنفسهم، سواء كانت بأسباب أوهام وساوس لكنها يدعو إليها صاحبها، أو كانت مقننة بفكر وثقافة معينة، كل ذلك يعتبر من الشبهات غير العارضة، الشبهات الدائمة، الشبهات التي تبقى ويكون لها ضحايا من أبناء المسلمين. الشبهات النوع الثاني، الشبهات التي تصرف القلوب عن الحق صرفا كاملا أو جزئيا، والتي تصرف العقول عن الهدى صرفا كاملا أو جزئيا. كذلك من الشبهات العامة الخطيرة كل ما يؤدي إلى فرقة بين المسلمين، والفرقة نوع، بعضها فرقة غير ظاهرة وبعضها فرقة ظاهرة وهي أخطر، سواء كانت فرقة عن عموم الأمة، فرقة عن عموم أهل السنة والجماعة يعني، أو فرقة عن منهج العلماء أو منهج أهل الحل والعقد، سواء كانت فرقة في الدين أو فرقة فيما يتعلق بمصالح الأمة العظمى، الفرقة في الدين كالبدع والمحدثات وغيرها، والفرقة في المصالح العظمى كالخروج على العلماء، الخروج على الولاة، الخروج عن مقتضى السمع والطاعة، الخروج عما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من ضرورة الجماعة والسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر، وضرورة اجتماع الكلمة، وضرورة أيضا حفظ الحقوق المعتبرة بين الأمة لأفرادها ومجموعاتها، الخروج عن مصالح فيما يؤدي إلى الخلال بمصالح الأمة العظمى، مثل الخلال بالأمن أو الإخلال بقوة الجماعة وتماسكها، أو سلوك مسالك الإنكار التي تؤدي إلى فساد أعظم، وهذه كلها غالبا تحدث من فئات متدينة، بل لا أعرف أن هذه الشبهات تحدث إلا من متدينين، لأن غير المتدين يسلك مسالك لا تكون على شكل رايات دينية، إلا بعض أصحاب المصالح الشخصية الذين يغررون بالغوغاء، لكن يغررونهم باسم الدين، كما حدث في فتنة ابن الأشعث وغيرها، يغررون بالمتدينين باسم الدين، وتجد هؤلاء الرؤوس يهمهم السلطان أو يهمهم الانتقام من خصوم أو يهمهم مصالح يعني معينة شخصية أو غيرها أو أممية، لكن تجدهم يستغلون عواطف الناس، ثم يتبين الحق كما حدث من ابن سبأ. ابن سبأ ظاهره ومن يتتبع سيرته يجد أنه أظهر الغيرة والحرقة على دين الأمة وعلى مصالحها، استثار طائفة من جهال شباب المسلمين في ذلك الوقت، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فاستمالهم إلى مذهبه، ثم تبين أنه يهودي كائد خبيث، يعتبر بمثابة ذاك الوقت لو كانت مصطلحات مستعملة هو رأس الاستخبارات اليهودية في ذلك الوقت. إذن كل ما يؤدي إلى الفرقة والخروج عن جماعة أو يؤدي إلى الخلال بمصالح الأمة العظمى بجماعتها بأمنها بقوتها بعزتها، حتى وإن كان باسم الدين، وغالبا يكون باسم الدين، وغالبا يكون ناس قد يكونون مخلصين فعلا لكنهم ما أصابوا الطريق، كما يأتي في ذكر أول فتنة، ما أصابوا الحق، وهذه شبهة الآن قوية جدا يجتذب بها الغيورين من شبابنا، هو أنهم تثار فيهم قضية الغيرة على الدين، يثار فيهم ما يحدث من مفاسد وما يحدث من مصائب كبرى على الأمة، ثم يستغلون في استعمال وسائل هي أخطر مما نهوا عنه، سيأتي أيضا الإشارة لهذا. إذن أقول الخروج عن السنة والشذوذ عن الجماعة ومصالح الأمة العظمى هذا من أعظم فتن الشبهات التي حدثت في تاريخ وهي أعظم ما يحدث في يومنا هذا واخطر على الأمة، لأنه ملبس غير بين. لو جاء واحد يحمل لواء الإرجاء يعرفه العلماء فيقول هذا مرجئ، لواء الاعتزال يعرفه العلماء فيقول هذا معتزلي، لكن إنسان يقول أنا مشفقا الأمة، أنا أريد أن أقضي على الفساد وكذا وكذا، فهذا لا أكثر الناس لا يميز فيه بين المنهج الحق والمنهج الباطل. هذه الشبهات وشبهات مجملة يعني أسبابها كثيرة. قبل أن أبدأ بتفصيل الشبهات أحب أن نشير إلى أهم أسباب ظهور الشبهات في هذا العصر، فتن الشبهات. طبعاً هناك أسباب علمية منهجية يفهمها طلاب العلم ويفهمها العلماء، وهي في الحقيقة البذرة الأساسية التي انطلقت منها أو تنطلق منها إلى اليوم الفتن، خاصة من المتدينين أصحاب الغلو والتكفير والتفجير وغيرهم، وهي الخلل في تلقي الدين، الخلل في منهج تلقي الدين، والخلل في منهج الاستدلال. تجدهم يستدلون بأدلة قوية صريحة، إذا جاء الواحد منهم بالدليل من القرآن والسنة، الإنسان الذي يجهل منهج الاستدلال يسلم، لأنه يتلو عليك آية. لكن أسلوب تطبيق الآية على الواقعة هذا هو المزلة التي تحتاج إلى الراسخين في العلم للقضايا الكبرى والمصالح العظمى. فالخلل في منهج التلقي والاستدلال يعتبر من أعظم يعني من أعظم انتشار الشبهات، خاصة شبهات الغلو والتكفير وغيره على الذين اغتروا به. أيضا هذا المنهج نفسه سبب الرئيس في ظهور مظاهر الانفلات والعلمنة وضعف الولاء والبراء وما يسمى بالليبرالية وغير التوجهات الآن التي أيضا اجتذبت عدد كبير من شبابنا. نحن الآن نعيش روائل تيارين خطيرين كل منهما شر. أنا في تقديري وربما تستغربون أن الأخطر منهما على المدى البعيد هو تيار العلمنة والإعراض عن دين الله، هو تيار الليبرالية، هو تيار العقلانية المميعة الذين يريدون أن يكون المسلم كالأوروبي والأمريكي بس يحمل شعار الإسلام، يحمل المضامين يقولون مخبر بلا مظهر، مع أنه إذا اختل المظهر اختل المخبر، لكنهم يجهلون. هذا أخطر على المدى البعيد. لماذا؟ لأنه يؤسس على فكر مقنن ودعوة هادئة، وينساب إلى الشباب عبر أساليب ومصطلحات وألفاظ يغتر بها أكثر الشباب، ولأنه يحمل معنى التنور والثقافة والفكر والرأي والحرية والرأي والرأي الآخر والإنصاف والعدل والتجرد العلمي، يعني يحمل يعني شعارات خادعة فعلا. ثم أنه أخطر على المدى البعيد لأنه لا يستعجل، يهمه النتائج ولو بعد عقود، ما يهمه أن ينجح بعد سنتين أو ثلاثة أو عشرة، ينخر في عقل الأمة منذ أكثر من عقد في جميع بلاد المسلمين. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر صحيح أنه خطير وهو الذي نعانيه، وهو اتجاه التكفير واتجاه الغلو، لكنه مثل نار السعفة. أنتم أهل النخيل وشجر، نار السعفة، السعفة إذا أوقدت فيها دقيقتين ثلاثة تنتهي، مو كذا؟ هذا الغلو على مدار التاريخ. صحيح أن الغلو عندنا استمر بعض السنين وهذا بعض الوقت، لم أعرف أن الغلو في يعني العصور الماضية يكون له مثل هذا التجذر، لكن هذا له أسبابه أهمها يا أخوان ذنوبنا يجب أن نعترف، لكن ومع ذلك الغلو ينتهي وليس له حبل طويل، ما عنده استراتيجية بعيدة المدى. صاحب الغلو نظرته بين رجليه ما يتعدى، وصاحب الغلو ينتهي لأنه إما أن يهلك أو يهلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء والبدع في جملتها وحذر منها وحذر من السبل، لكنه ما أمر بقتال أحد غير الخوارج. لماذا؟ لأنهم يهلكون الحرث والنسل. تحطيم ما فيه. وباسم الإصلاح، يعني الآن اللي يدعو إلى الليبرالية أو العلمانية أمر واضح، نفاقه واضح. حتى اللي ما عندهم تدين عقولهم تدرك أن هذا يستهدف الفضيلة ويستهدف كرامة المرأة ويستهدف ظهور الفجور والمعاصي ويدندن حول يعني إشاعة الشهوات، واضح أمره. لكن الآخر، الخوارج وأمثالهم في كل التاريخ يحملون شعار الدين والغيرة، ولذلك يعني يقلبون عقول الشباب المتدين خلال دقائق، خلال ساعات، جلسة واحدة تحول الشاب الذي يستهدفونه من شاب هادي رفيق تجده يعني محترم ويحترم، يحترم ويحترم، إلى شخصية عدوانية شرسة خلال دقائق، خلال ساعات. ليش يحولونه؟ لأنه حرقة على الدين، فينفخونه بأكثر ما يستطيع، مثل نفخ البالون فينفجر. فإذا الشبهات الغيرة على الدين خطيرة جدا، لأنها تحمل مضامين الانتصار للإسلام وانتصار للعقيدة، ولكن العبرة بالعمل. فلذلك بعض الكثير ما تجي أسئلة حينما نتكلم عن بعض رؤوس البدع المشاهير ونقول منهجهم غير سليم، يقول تتهم نيته. أقول يا أخي أنا ما أستطيع أن أتكلم في نيته، ولا اطلعت على قلبه، ولا يعلم النية إلا الله عز وجل. لكن هناك شرط آخر، وهو صلاح العمل، ما صلاح النية فقط، لا بد أن يصلح النية ويصلح العمل، تصلح النية ويصلح العمل. فهؤلاء دعاة التفجير، دعاة التكفير، دعاة الفساد في الأرض باسم الجهاد، الذين يعني يستحلون دماء رجال الأمن، يستحلون دماء المخالفين لهم، ويستحلون أشياء انتهكوا موبقات باسم الغيرة على الدين، نقول هؤلاء عالجوا الخطأ بخطأ. نحن نتفق وإياهم على كثير من أمور العقيدة، خاصة الذين هم أهل سنة، نتفق وإياهم على الأمر المعروف عن المنكر، نتفق وإياهم على ضرورة الإعداد للجهاد، نتفق وإياهم على أن الأمة بحاجة إلى تغيير إلى الأحسن، بحاجة إلى نصح، نتفق وإياهم إلى أيضا ضرورة دفع الباطل، نتفق وإياهم. لكن الكلام على الأسلوب، ما يدفع المنكر بمنكر؟ يعني هل عرف على مدى التاريخ، بعض الناس يعني إذا جبت له الدليل قد لا يفقه الاستدلال، لكن عبر التاريخ يفهمها الصغير والكبير والمتعلم والعامي، على مدى التاريخ، تاريخ هذه الأمة، كم من طوائف غيورين من دعاة الصحابة إلى يومنا هذا استعمل العنف لإنكار منكرات، ثم يؤدي الأمر إلى تجذر المنكرات واستفحالها وزيادتها، ويؤدي الأمر إلى فساد أعظم. ألم نعتبر؟ هل ممكن يزال المنكر بالتكفير والتفجير والاستهداف رجال الأمن واستهداف المنشآت السكنية واستهداف المستأمنين من الكفار الذين يعيشون بين بلادنا ودخلوا بتأشيرات رسمية، هم في ذمتنا وذمة الدولة، هل استهدافهم هذا يؤدي إلى إنكار المنكر فعلا أو إقرار معروف؟ وهل أدى إلى إنكار شيء من المنكر؟ بل العكس. وأنا أقول بدهي هذا لأي إنسان عاقل، فضلا عن من يتقي الله ويخافه، أي إنسان عاقل فضلا عن من يتقي الله ويخافه يعرف أن الفساد لا يدفع بفساد، ويدفع بالقتل والإهلاك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهاتوا لي حادثة أزيل فيها المنكر بالعنف ثم تؤدي إلى نتيجة محمودة. ولي أول مرة أسأل هذا السؤال، عشرات المرات، وإلى الآن ما جاءني جواب، وسأقف على الأمثلة بعد قليل. والسعيد من اعتبر بعبر التاريخ. نعم، الذين يقعون ضحايا الغلو عندنا من شبابنا هم غيرون، وما فعلوا ذلك غالبا إلا غيرة على الدين وعلى العقيدة. لكن هل مجرد الغيرة مع فساد العمل يعتبر محمود أو يسكت عنه؟ لا والله، هذا من ضمن المنكر الذي يجب إنكاره. مع المنكرات الأخرى. يقول أنتم تسكتون وهذا كذب، تسكتون عن المنكرات الأخرى. لا، العلماء ودعاة الصالحين لم يسكتوا عن المنكرات الأخرى، لكن يناصحون بما شرعه الله وبما يقدرون عليه، والأمر لله من قبل ومن بعد. كون المنكرات تزيد هذا من تقصيرنا ومن ذنوبنا، لكن الإنكار موجود والنصح موجود، لكن بالرفق، والنتائج على الله عز وجل ليست علينا. لكن هاتوا لي أن الذين يسلكون مسلك العنف في إنكار المنكرات نفع إنكارهم، بل يؤدي إلى منكرات أعظم، بل يؤدي إلى تسويغ المنكرات، بل أدى هذا إلى ظهور أعناق المنافقين حتى تحكموا وتكلموا في مصالح الأمة العظمى بسبب وجود مثل هذه التصرفات الهوجاء باسم الدين، واغتر بها كثير من شبابنا ويتعاطف معها كثير من متديننا. وهذا جهل، هذا جهل مطبق. نعم، يجب أن ننكر المنكرات، يجب أن لا نرضى بالفساد، يجب أن نناصح ولاة أمورنا وندعو لهم بالغيب أن الله يهديهم ويسددهم ويصلح حالهم، ونلتف حول مشايخنا وندعو لهم أيضا بالسداد وقوة والتوفيق، وندعو لهم بأن ييسر الله لهم بأن يقوموا بالواجب وهم مجتهدون. هذا هو المنهج الرشيد الصالح. أما أن يكون الواحد مجرد أن يكون غيور ثم تستغل غيرته في أن يتبنى هذه المناهج التي تؤدي إلى الفساد في الأرض، يعني من الحاصل من هذه التفكيرات وغيرها إزهاق أرواح. طيب، أليس أعظم المنكرات بين المسلمين في تعاملهم بعضهم مع بعض هو قتل النفس البريئة من الموبقات؟ إذن لماذا تقتل؟ ومتى أدى القتل إلى إزالة الفساد؟ ما نعرف هذا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. وأنا أتعجب من الذين تلتبس عليهم النصوص أيضا، أين عقولهم؟ الله عز وجل خطبنا بعقولنا. صحيح أن العقل لا يقدم على الشرع، لكن الله عز وجل جعل العقول تميز بين دلالات الشرع. فكذلك من أسباب ظهور الشبهات يعني وسائل الإعلام بشتى أنواعها، وسائل الإعلام وسائل أشد نكاية على الأمة من جميع الوسائل الأخرى. حتى القوة العسكرية التي ضرب بها الكفار بعض بلاد المسلمين ويهددوننا بها ليست أشد من وسائل الإعلام، لأنها بينة واضحة، ولأنها يعني ظلم مكشوف ما يرضاه عاقل لا مسلم ولا غير مسلم. وكل الأمم، كل عقلاء الأمم الآن يدركون أن هذا الانتهاك لحرمات بلاد المسلمين في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال وغيرها، كلهم يدركون أن هذا الظلم، لكنهم يخافون من جبابرة الدنيا اليوم. جميع عقلاء العالم ترى يدرون هذا ظلم، والذين يؤيدونه إما لهم هوى، إما رغبة وإما رهبة. أما عقلا ما في أحد يدري يعني يؤيد بعقله السليم ما يحدث الآن من نكاية على الأمة. لكن فتن الشبهات الإعلامية التي تنساب على عقول شبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا بهذا الشكل المغرر، هذا هو خطير الآن على المدى البعيد. الجيوش تقاوم إن شاء الله، القوة العسكرية تقاوم بقوة، والأمة إن شاء الله لا تزال فيها طائفة على الحق ظاهري بإذن الله، ولو بقي بعض الوقت فلا بد يوم من الأيام إن شاء الله، والفرج قريب، كلما اشتدت انفرجت، والله عز وجل وعد مع اليسر يسرين. لا يجب أن نتفائل، لكن مع التفاؤل نعمل. أقول الانتصار على القوة العسكرية محتوم إن شاء الله، وهو وعد الله صادق، لكن المشكلة الأفكار التي لا يتنبه لها أحد إلا القليل. المشكلة الشبهات التي تنساب على عقول أبنائنا وبناتنا حتى في غرف النوم عبر الانترنت، هذا حمار الدجال، عبر الفضائيات، عبر مجالس السوء، عبر كثير من الوسائل التي توفرت، حتى الجوال الآن في جيب كل واحد إلا القليل النادر، فيه من الشر المستطير ما يقلب عقيدة الإنسان في دقائق. والله أعلم أن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفتن في آخر الزمان ما يصبح فيها الرجل كافر ويمسي مؤمن، والعكس كذلك. من كثرة تقلب ما يأتيه من يعني فجائع العقيدة التي تنساب إليه وهو لا يشعر. الآن نفاجأ سواء في وسائل إعلامنا أو في مجالسنا أو في بعض مظاهر اجتماعاتنا أو في من بعض شبابنا، نفاجأ ببروز أفكار خطيرة هدامة تهدم العقيدة وتهدم العقول وتهدم الفضيلة. كثير من الشباب الآن بدأوا يتنكرون بالعقيدة، بدأوا يتنكرون لآبائهم وأجدادهم وأسلافهم، بدأوا يتنكرون لدعوة الحق التي هي سبب هذا العز الذي نحن فيه وهذه الدنيا التي نسأل الله أن يقينا شرها وفتنتها. سببها دعوة التوحيد، دعوة الإمام محمد بن الوهاب وما ذلك. تظهر أجيال من أجيالنا تريد أن تهدمها بشبهات السوء، تتنكر لها، ولا تنكر فقط بل تحملها يعني مسؤولية ما يحدث من هذا الانحراف. العقيدة التي معقد العز الكتاب والسنة، العقيدة التي هي أصل الإسلام، هذه الدعوة المباركة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وجد الآن من أبنائها من يريد أن يهدمها ويتهمها بشبهات قالها أسلافه ممن تصدوا للدعوة من الكفار وكبار رؤوس البدع، ثم نسمعها من أبناء جلدتنا. من جاء هذا؟ جاء من عبر هذه الوسائل، انسابت إلينا ونحن في غفلة، أو لسنا في غفلة لكن فرطنا. هذه مسؤوليتي. وليت جهود بعض المصرقعين والعاطفيين والذين يتعجلون بالأعمال العنيفة، ليت جهودهم تنصب إلى استصلاح الأجيال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو كل منهم اهتم بنفسه وبأسرته وبذويه وبالشباب من حوله ورباهم على هذا الاعتقاد ونمى فيهم الغيرة على الدين بأسلوب منهجي سليم بعيد عن التشنج والأعمال العنيفة، لكان للأمة من أمرها رشدا في هذا الواقع المؤلم. لكن شبابنا فرقوا ما بين المذاهب المتميعة وما بين المذاهب المتشددة. وأخوان، لا لست أقول سرا، إذا قلت لكم أنا عندي يقين بحكم التخصص، لا تظنني أعلم منكم ولا أعرف منكم. تخصص فيما ندرسه وما ندرسه وما نتلقاه من تقارير وكتب وبحوث، نعرف أن يعني المحرك الأساس لهذه الفتن باسم الدين في بلدنا وفي غيرها عوامل خارجية، عوامل حاقدة حاسدة لنا، ما بين أصحاب فكر من الأصل يعادوننا وإن كانوا يحملون اسم الدين والإسلام وما أكثرهم، فهؤلاء استغلوا يعني غيرة شبابنا ودخلوا عليهم وتمسلموا لهم وتمذهبوا وكأنهم على مذهبهم، ثم زجوا بهم إلى مثل هذه التوجهات التي بدأت بذورها في آخر الجهاد الأفغاني. الجهاد الأفغاني بريء الأول، لكن في آخره حينما نزحت جماعة التكفير والهجرة ونزحت جماعة التبين ونزحت الاستخبارات مختلف أشكالها، بدأوا يصوغون أفكار بعض شبابنا صبغة دينية سلفية كذا كذا، لكنها تحمل مضامين سياسية ومضامين فكرية ومفاهيم نعرفها ولو يتسع الوقت لأتيت بما هو وثائق وما يشبه الوثائق. فرجع بعض شبابنا المتأخرين، بعضهم من أفغانستان، يحملون التنكر لبلادهم ومجتمعهم وعلمائهم ودولتهم. بدأوا يطعنون في ذمم العلماء، ثم طعنوا في الدولة وبيعتها وحقها في الشرع بمجرد وجود مفاسد. خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستجد يعني أمراء من مختلف الأنواع والأصناف في جميع تاريخها وفي جميع ديار المسلمين، منهم التقي ومنهم الفاجر، وأمر بالسمع والطاعة للجميع لكن بالمعروف، وأمر بالنص التناصح والدعاء لولاة الأمر. أحاديث لا تكاد يعني تخفى على أحد وهي كثيرة صحاح، حتى في موضوع المظالم. المسلمين في كثير من بلادهم يلقون مظالم من ولاتهم، يجب أن يصبروا على الظلم، حتى الظلم الشخصي الأثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وأشار إليه في أكثر من حديث، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقوني على الحوض. العجيب أن الذين جاءوا من أفغانستان مكفرة وبذروا التفكير عند التكفير عندنا. طبعا مصادر التكفير ليست متأخري الأجيال في حرب أفغانستان، لا، بل من عدة مصادر، لكن نشير إليهم لأنهم هم الأخطر، وهم الذين غروا الشباب لأنهم يحملون راية الجهاد وجاءوا لأنهم أسهموا في الجهاد الأفغاني، فصار هذا سبب فتنة لبعض شبابنا. وإلا جاءنا من الشر من الدول المجاورة ومن بعض أقاليمنا ومن بعض نزعات التي مستعدة لمثل هذا التوجه حتى عندنا في موروثة قديمة واستخباراتية وغيرها، كلها اجتمعت وصاغت بدون اتفاق. هذه الفتن دائما تكون بدون اتفاق، صاغت هذا التوجه الذي تبنى أن يكفر ويفجر في بلادنا، وكانت بذرة هذا التوجه هي الطعن في ذمم العلماء. لست أفشي سرا، لكنه سر عن كثير من بعض الشباب لأنهم حجبوا عنه. تقريبا سنة 411-12 جاءت نشرة من نشرات بن لادن، قرأناها في مجلس من مجالس قريب من بلدكم هذه. شوفوا كيف وقت الصرقعة، ذاك الوقت شوي صار صرقعة من بعض الشباب، فقرأنا النشرة وإذا صاحبها ابن لادن يطعن، يعني يلمز بل يتهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كبر السن، وهذا الأخ واحد كثيف، ويعني يلمز الشيخ بن باز رحمه الله بأنه خرف لأن أصدر بيان ضده وأفتى ضده. قال يعني باللاذن مسلكه هذا مسلك غير شرعي وليس على منهج السلف كما تعرفون، بيانات موجودة وفتاوى. كان بعض الحاضرين قالوا يعني يمكن نقلت له أخبار غير منامة وغير صحيحة، وما قلت لكم إن بقي لكم زمن والله أعلم، وإذا لم يتب هذا الشخص لن يكتفي بلمز المشايخ، سيتهم ذمامهم، وستأتي أجيال بناء على مثل هذه النشرة وهذه المواقف، لأن بن لادن ذاك الوقت يعتبر رمز للمجاهدين، ستأتي أجيال تتبنى اتهام ذمم العلماء وستكفرهم. يا أخوان أكثرهم والله يضحك ويسخر. وأخيرا وقع ما وقع، بعدها بسنوات قليلة نسمع هنا في القصيم وفي غيره، لا أقصد يعني لأني أنا منها القصيم، وإلا في جميع بلاد الدنيا التي فيها غلات يصفون مشايخنا. هذا السنة حوالي 15-16-17 قبل أكثر من 10 سنوات، يقولون عن مشايخ هيئة كبار العملاء. وقتها يا أخوان اجتمعت ببعض طلاب العلم من القصيم، قلت يا أخوان على لهجتنا الذيب بالزليب، أرجو أن الكبار يعلمون الصغار ايش معنى الذيب بالزليب. وش بقى حاصل؟ قلت يا جماعة هل قالوا وهم معتكفين بالمسجد، شوفوا معتكفين وقالوا هيئة كبار العملاء، هذه مهيب ترى كلمة عارضة. قالوا يا شباب متحمس، قلت يا جماعة معظم النار مستصغر الشرر، ولي مسألة شباب متحمس، الشباب متحمس ما يعرف السوق، ما يعرف السوق هذه الكلمة، هذه كلمة مقننة، كلمة لها ما وراءها، وإذا لم تدرك الأمر وتناصح مثل هذا الشباب وتصدون بوجه الحق وجه الحق تبصرهم، فأخشى أن يكفر العلماء وأن يستحل الدماء. وبرضه أيضا ما يعني أعجبهم مثل هذا الكلام، اعتبروه مبالغة. ثم بعد بسنين قليلة يكفر العلماء وتكفر الدولة، ثم يستحل دماء رجال الأمن، رجال الأمن الذين هم بعد الله عز وجل مؤتمنون على حفظ أمن هذه البلاد. الشبهات القديمة التي أدت بأن بعض شباب الأمة الغيورين في عهد الصحابة وما بعدهم يقعون في غوائل هذا التغرير، أنا أسميه تغرير، أن يأتي إنسان يحمل فكر التكفير والإفساد في الأرض والحقد على العلماء والدولة وغيرهم بدون رشد، ثم يأتي الشباب الصغار أو شباب مثلا في مقتبل العمر في سن المراهقة أو قبلها بقليل، ثم يحشوهم بعد ذلك ثم يجندهم، هذا يا أخوان خيانة للأمة والعقيدة والدين والسنة والسلف، خيانة وليتهم يعلمون. هنا سأضرب لكم أمثلة، أو يكفي مثال واحد عشان ما نطيل والباقي نمر عليه مجرد يعني تذكير تاريخي بالعنوين. أول فتنة وقعت في الأمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة في حديث البخاري، وسأل عنها عمر، ولما ذكر يعني أحد الصحابة أنه يعني أو ذكر أنه لا يقصد به الفتنة حينما سأل فتنة الرجل في أهله كونه يفتن من أبنائه من بعض الأشياء من زوج من أهله من في دنياه، هذا أمر لا يقصد هذا، لكن يقصد أول فتنة. وقد ذكر له أن أول فتنة هي بعد كسر الباب الذي هو قتل عثمان. قبل أن يكون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به سماها فتنة، أول فتنة. بقي متى ظهرت؟ في عهد عثمان الخليفة الراشد، في عهد الصحابة، في عهد خيار الأمة. وكيف نشأت؟ هذا اللي يهمنا. يعني أكثرنا لا يستوعب أن يوجد في عهد الصحابة أناس يتجمعون ويتكتلون ويأتون ويقتلون خليفتهم. أمر عظيم شنيع هائل لا يكاد يتصور لولا أنه وقع. لولا أنه وقع والله أخوان ما نتصوره، مجرد تصور. في عهد خيار الأمة الخلافة الراشدة الذين يعني خلفاؤهم هم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن التلبيس التلف عيد نفسه. نحن على أحوالنا، من هم أمثلنا الذين هم ورثة الأنبياء؟ أليس علماؤنا؟ شوفوا التلف كيف يعيد نفسه. هذا نسأل الله أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يهيئ لهذه الأمة في كل مكان راية رشد، وأن يقيم علم الجهاد، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوفق ولاتنا وعلماءنا وشبابنا لحق الهدى ويجمعهم على السنة والحق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.